أو بالعكس يتلفظون بأن هذه النعم من الله ولكنهم في قلوبهم يعتقدون أنها من غيره. ولهذا يقول العلماء أركان الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها. الركن الأول التحدث بها ظاهرا كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا يعني تعترف في قرارة نفسك أنها من الله سبحانه وتعالى فيكون قلبك موافقا للسانك من الاعتراف بها من الله. الركن الثالث صرفها في طاعة موليها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى بمعنى أن تستعين بها على طاعة الله، فإن استعنت بها على معصية الله فإنك تكون شاكرا لها فإنك لا تكون شاكرا لها فإن استعنت بها على معصية الله فإنك لا تكون شاكرا لها. ثم ينكرونها، المراد بإنكارها جحودها إما باللسان وإما بالقلب بأن تنسب إلى غير من أنعم بها، إما أن تنسب إلى الأسباب وإما أن تنسب إلى غير من أنعم بها، إما أن تنسب إلى الأسباب نعم، وإما أن تنسب إلى الأصنام والآلهة، وإما أن تنسب إلى الآباء والأجداد، وإما أن تنسب إلى كد العبد وكسبه وحذقه ومعرفته، وإما بصرفها في معصية الله. فما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب إنما هو أمثلة لكفران النعمة. نعم. قوله قال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر الإمام التابعي الجليل، يفسر الآية بقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فلا ينسب حصول المال إلى الله سبحانه وتعالى وإنما ينسبه إلى آبائه وأجداده. وكذلك إذا نسبه إلى كده وكسبه وحذقه ومعرفته فإن هذا جحود لنعمة الله، لأن المال فضل من الله سبحانه وتعالى. أما الحذق والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تنتج مسبباتها وقد لا تنتج، فكم من حاذق وكم من عالم وكم من صانع يحرم من الرزق ولا تغنيه صنعته شيئا، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أما هذه فهي أسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. قوله وقال عون بن عبد الله، هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي إمام جليل، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا لا يجوز لأن فيه نسبة النعمة إلى غير الله، والذي يجوز ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لولا الله ثم فلان، لأنك نسبت النعمة إلى غير الله وذكرت إلى الله، لأنك نسبت النعمة إلى الله وذكرت أن فلانا إنما هو سبب فقط، لأن ثم للترتيب والتعقيب. نعم، يكون شرك أصغر يعني. ها؟ شرك أصغر يعني نسبة النعمة إلى غير الله. نسبة النعمة إلى الله، قوله لولا فلان لم يكن كذا، أي لولا الله لم يكن، لولا الله ثم فلان، لأنك إذا قلت لولا الله نسبت النعمة إلى الله، إلى الله إيه؟ وذكرت أن فلانا إنما هو سبب فقط. قوله قال وقال ابن قتيبة، ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري إمام في النحو واللغة والتفسير، وله كتب مشهورة منها كتاب التفسير وكتاب المعارف. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني يقول المشركون هذا الذي حصل من الخير ومن النفع إنما هو بشفاعة آلهتنا، يعني أن آلهتهم شفعت عند الله في حصولها، لأن المشركين الذين يعبدون غير الله لا يعتقدون أن معبوداتهم هي التي تخلق وترزق، وإنما يعبدونها لاعتقاد أنها تشفع لهم عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم

فالمصدر في تفسير القرآن كما ذكر العلماء خمسة أشياء. المصدر الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. المصدر الثاني تفسير القرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين. المصدر الثالث تفسير القرآن بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. المصدر الرابع عند بعض العلماء تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أدرى بمعاني القرآن الكريم من غيرهم. المصدر الخامس تفسيره بمقتضى اللغة العربية، لأنه نزل بها. فلهذا تجدون المصنف في هذا الباب وفي غيره يسوق في تفسير الآيات كلام الصحابة أو كلام التابعين، لأنها من مصادر التفسير. صلى الله عليك. التفسير بالرأي، الرأي السني، نعم، يلتزم بالرأي السني، يلتزم بهذه الضوابط، ليس مصدر التفسير أيضا. لا، الرأي السني مستقل، الرأي مستقل يصبح الرأي مستقل يصبح رأي بدعي إذا استقل الرأي، إذا رأيت شح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخيصة نفسك. إياكم والرأي، الرأي المستقل المنفصل عن المأثور. يعني من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أخطأ ولو أصاب. فإذا كان الرأي هو الرأي السني الملتزم بضوابط السلف وضوابط التفسير لا بأس، لكن إذا كان هو الرأي مجرد ومنفصل عن هذه القواعد فهو رأي بدعي، وهو الذي حذر عنه الأئمة، حذر منه الأئمة، حذروا من الرأي. إياكم الرأي، يقول عمر، إياكم الرأي، فإن يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، لأنه يرى الغبن ويرى يعني. ولكن إيه نعم، ولكن ليست المسألة بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه كما يقول علي. إذن تبينت قيمة الرأي، يعني الشيخ هنا كأنه قال لا يفسر القرآن بالرأي مطلقا، ما فسر إيه، يعني الرأي المذموم المجرد، الرأي المنفصل، الرأي المذموم، الرأي البدعي. صلى الله عليه. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه آخر آية. أما الرأي يعني المقيد بما أراك الله هذا هو المطلوب. نعم. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه آخر آية من سورة البقرة، وأولها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العلماء هذا أول نداء في المصحف الشريف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع هذه السورة أقسام الناس، انقسام الناس أمام القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا، وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله أولئك على هدى من ربهم. القسم الثاني الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا، وهم المذكورون في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

لا تفيد شيئا إذا اختلت العقيدة حتى ولو صحت هذه الأغلاط الجانبية التي يريدون إصلاحها. لو صلحت وصحت ما نفعت بدون إصلاح العقيدة، فالعقيدة هي الأساس، يجب أن نتعلمها أولا وأن ندعو إليها أولا وأن نصحح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعاملات وتصحيح الأخطاء في الآداب والأخلاق. وما انتشرت هذه الأمور في الناس إلا لما قل تدريس التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها في المحاضرات والندوات والصحف والمجلات، فانتشرت هذه الأمور بسبب شياطين الإنس والجن الذين يرودون إفساد عقائد الناس. فالاهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها هو أهم المهمات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم بمعنى لا إله إلا الله قبل العمل والاستغفار، لأنه هو الأساس الذي تنبني عليه أمور الدين كلها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه شيخ، سبق في التوكل تقرير أنه ما يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، ثم توكلت عليك، ما تقول يعني أنا أدعو الله ثم أدعوك. الآن الشيخ يقرر كما نقل عن إبراهيم في الاستعاذة، يقول أعوذ بالله ثم بك. إذا كان يقدر على أن يعيد، إذا كان يقدر على أن يعيد أعوذ بالله أعوذ بالله ثم بك، يعني فيما تقدر عليه. إذا كان يقدر على إنجاز هذا العمل، إذا كان يقدر على إنجاز، إذا كان يقدر على إنجاز هذا العمل، يعني ما يقدر عليه هو حي حاضر. لكن توكلت على الله ثم توكلت عليك، يعني ما هو قادر. أحسن الله عليك، ما أدري يعني ليس قادرا في مسألة التوكل والاعتماد في إنجاز العمل، ما توكلت على الله ثم عليك. أي لكن ما يعتمد عليه، قد يسلبه الله قدرته. توكلت على الله، أي نعم توكلت على الله، ما وكلتك، تقول وكلتك، أنبتك، أقمتك. أحسن الله عليك، ليس الباب واحد مع الاستعاذة؟ ما أدري والله، لا ما أدري، أعيد كلام. أحسن الله عليك، نعم أحسن الله عليك. الاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، لأنك إذا قلت هذا شركت بين الخالق والمخلوق. هذا قول إبراهيم النخعي. نعم، قول إبراهيم النخعي أعوذ بالله وبك، لا يجوز التشريك، ولكن يقول أعوذ بالله ثم بك. أي نعم، إذا قلت هذا شركت بين الخالق والمخلوق والتجأت إليهما جميعا. نعم، وهذا شرك، لكن تصحيح العبارة أن تقول أعوذ بالله ثم بك. نعم، فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، ليس هذا مثل التوكل، يعني فيه فروق. توكلت على الله ثم توكلت عليك، يعني نفس التوكل عبادة، والعياد أو الاستعادة أيضا عبادة، أعوذ بالله ثم بك، وهذا قول إبراهيم النخعي، قول إبراهيم النخعي، ولا شك أنه من علماء المسلمين يكره أن يقول أعوذ بالله بك، ولكن ما يقاس عليها توكلت على الله وعليك، إلا إذا يعني سبقنا إمام يقول بجوازها. هل تعلم أحد من أئمة المسلمين قال بجواز توكلت على الله ثم توكلت عليك؟ استعاذة حسن الله، ما يقاس عليها، القياس اتركه، أبي نفس اللفظ. لا، توكلت على الله ثم توكلت عليك، يعني ما أدري والله، أنت أحط بالله، أنا ما أدري، لكني شيء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ها؟ احنا ما قلنا لا، ما هو بهذا الموضوع. الموضوع هل يجوز توكلت على الله ثم عليك؟ ها ابحث ما هو حكم ما يقول، ما هو حكم من يقول ورب الكعبة حلال ام حرام، ورب الكعبة ماشي، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه، ورب الكعبة ورب كل شيء، رب الملائكة ورب الملائكة ورب الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. احنا معتدين بكلامك، نبي نبحر. لا بس القياس، القياس هنا ما يمنع. أحد سبق مثل إبراهيم النخعي في الاستعاذة؟ ابحث إن شاء الله.